السلام عليكم. في الفيديو ده هنعرض 5 كتب في 5 دقائق، لكن الهدف الحقيقي من الفيديو هيظهر في كلامنا بعد عرض الكتب. أول كتاب معانا اسمه Little Bits، تجارب صغيرة. كلمة بيت معناها رهان، لكن هنا المقصود مخاطرة أو تجربة تحتمل الفشل. فكرة الكتاب هي إنك لا تحتاج أن يكون لديك فكرة عظيمة لتبدأ في عمل عظيم، وإن شركات كبرى زي جوجل وأمازون بدأوا بأفكار بسيطة وعادية، لكن مع الوقت ومع التجارب البسيطة وصلوا في النهاية لبناء كيان عظيم. بل وبعض الشركات الكبرى زي بيكسار مثلا بدأت بهدف وفكرة غير ناجحة، لكن التجربة وتصحيح المسار أول بأول وصلهم لإنجاز كبير في النهاية. من أهم الدروس المستفادة من الكتاب هي الآتي: رقم 1، تقبل ان الافكار في بدايتها عادة لا تكون بالروعة التي نتمناها، لكن مع التطوير المستمر هتتحسن للافضل. رقم 2، بدلا من عمل مخاطرة كبيرة للوصول لنجاح كبير، قم بعدد من المخاطر والتجارب الصغيرة الفشل فيها محتمل، وتعلم منها وطور نفسك باستمرار. رقم 3، غير في اهدافك لو التجارب اثبتت لك ان في فرص افضل في مسارات اخرى غير اللي انت كنت راسمها لنفسك. تاني كتاب معانا اسمه ديفيد اند جولايث، او داود وجالوت. فكرة الكتاب مستمدة من قصة الصراع الغير متكافئ بين سيدنا داود الشاب الصغير وبين جالوت المقاتل الضخم المتمرس. الكتاب بيعرض أفكار تساعدك على التفوق لما تكون في صراع أنت فيه الطرف الأضعف بمقاييس القوة الظاهرة. أفكار ممكن تستخدمها الشركات الصغيرة الناشئة في مواجهة الشركات الكبرى، أو يستخدمها الأشخاص في مواجهة الصعاب الكبرى في حياتهم. أهم 3 أفكار تساعدك على التفوق في الصراع هي: رقم 1، استخدم نقاط ضعفك كمزايا، زي ان المرض اللي يقلل من قدرتك على الحركة يكون سبب في زيادة الوقت المتاح ليك للقراءة والتعلم مثلا. رقم 2، استخدم قوة خصمك ضده، زي ان حجم الشركات الكبرى بيقلل من قدرتها على المخاطرة خوفا من حجم الخسائر. رقم 3، لا تلتزم بقواعد اللعبة، استخدم اسلوب غير معتاد في الصراع وما تلتزمش بالاساليب المتعارف عليها. ثالث كتاب معانا اسمه The $100 Startup، شركة ناشئة ب$100. هدف الكتاب انه يساعدك تبدأ بيزنس خاص في مجال انت بتحبه بدون الحاجة لرأس مال كبير. الكتاب بيستعرض عشرات القصص الحقيقية لأشخاص نجحوا في بناء بيزنس خاص بدون رأس مال أو برأس مال بسيط. الكتاب بيحلل تجاربهم وبيطرح عدة أفكار تساعدك على تحقيق نفس الشيء. من أهم أفكار الكتاب: رقم 1، العمل القابل لتحويله لبزنس ناجح هو اللي يتوفر فيه 3 حاجات: انك تكون بتحب تعمله، انك تكون صاحب مهارة فيه، وانه يكون مفيد للناس. رقم 2، لازم البيزنس بتاعك يكون بيساعد الناس وبيعطيهم قيمة حقيقية، إما عن طريق حل مشكلة أو تسهيل صعوبة بيتعرضوا لها في حياتهم، أو إنك تقدم لهم شيء بيساعدهم وبيخليهم مبسوطين. رقم 3، وإنت بتسوق البيزنس بتاعك للناس، ركز على العائد العاطفي اللي الناس هتحصل عليه أكتر من تركيزك على مواصفات المنتج أو الخدمة اللي إنت بتقدمها. رابع كتاب معانا اسمه Ego is the Enemy، كبر النفس هو العدو. الكتاب بيقول ان اكبر عدو ممكن يمنعك من تحقيق نجاح كبير هو كبر النفس، الاعتزاز المبالغ فيه بالصورة الوهمية اللي جوانا عن نفسنا. كبر النفس هيمنعك من انك تتعلم من اخطائك، وهيخليك دايما تبحث عن اسباب اخرى لفشلك بعيد عن نفسك. هيحرمك من اكتساب المعرفة والحكمة ظنا منك انك مش محتاجها. هيخليك تستمر في الخسارة لانك لا تريد الاعتراف بخطأ في اختياراتك او قراراتك. الكتاب بيقدم نصايح مهمة لتجنب كبر النفس واضراره، منها: رقم 1، امتلاك الوعي، انك تكون واعي بنفسك وعندك قدرة انك ترى نفسك من الخارج وتحلل افكارك وخياراتك من وجهة نظر مختلفة. رقم 2، ركز على ما تريد تحقيقه لا على ما تريد ان تصبح. خلي انجاز الشيء اللي بتسعى لتحقيقه اهم عندك من انك تظهر امام الناس بانك الشخص اللي انجز الشيء ده. رقم 3، اعتبر نفسك طالب في رحلة تعلم مستمرة، مهما حققت من نجاح دايما اعتبر نفسك طالب لسه بيتعلم، دايما هيكون هناك اشياء ممكن تعلمها حتى ممن هم اقل منك نجاحا. خامس كتاب معانا اسمه The One Thing، الشيء الوحيد. هدف الكتاب توضيح فكرة ان افضل واسرع استراتيجية لتحقيق النجاح هي التركيز على شيء واحد فقط، سواء على المدى القريب او المدى البعيد. من اهم النصايح اللي بيقدمها الكتاب الاتي: رقم 1، ليست كل المهام أو الأعمال متساوية في الأهمية. الناجحين مش الأشخاص اللي بيقوموا بكل المهام، الناجحين هم اللي بيقوموا بالمهام أو الأعمال المهمة حتى ولو على حساب المهام الأقل أهمية. رقم 2، قوة الإرادة مخزون محدود، لذلك الأفضل توجيهه لأهم شيء أنت حابب تنجزه بدلا من تشتيت المخزون ده بين عدة أمور متفرقة. رقم 3، استعن بالسؤال التالي لمعرفة الشيء الوحيد اللي المفروض تركز عليه على المدى القريب أو البعيد. اسأل نفسك،